أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. ليس صدرك يا رب، ليس صدرك مرحبا مرحبا يعني ويعلم ما في عليك السلام عليكم. الله أكبر. والقاهر فوق عباده Let's go. العالمين. الله يا الله يا استاذ الله يا عم الحاج كل الله يكفيه سبحانه وتعالى. اللهم صل عليه. قل من ينجيكم يا ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل لله قل لله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم الله أكبر. الله أكبر. وسوف تعلمون. الله أكبر. الله أكبر. وإنا ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. قل أنذر من دون الله ما حضر النبي. نعم الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الله الله. ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. Thank you. ولا تقتلوا الله Oh. الله يا مولانا الله يسعدك. الله اكبر. على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكم صلى على النبي. الله ما شاء الله. قولي قوم